كان يغلي. الجاري عالشر نادم مهما كان يغلي. زي الشريك المخالف دائما يغلب. الجاري عالشر نادم مهما كان يغلب. زي الشريك المخالف دائما يغلب. ما يبقاش مغلوب وعايش كل يوم يغلب. الجاري عالشر نادم مهما كان يغلب. زي الشريك المخالف دائما يغلب. ما يبقاش مغلوب وعايش كل يوم يغلب. سيبك من اللي بيمسك الهوى ومليه. وماليه الطبع والروح تيجي فيه الغرور وماليه. وان جيت تعليه لازم طبعه عليه شر. تجلب لنفسك اذية وتشربها شر. اللي باين عليك وهو من عيونك شر. يا ناكر الخير وقصاده بتعمل شر. تجلب لنفسك اذية وتشربها شر. اللي باين عليك وهو من عيونك شر. وتظهر السيئة والحسنة بتخبي. تظهر السيئة والحسنة بتخبي. والبس ثوب النفاق جواه بتخبي. يا زارع الحقد جوا القلب بتخبي. إن شاء ربي هتحصد في النهاية شر. وانا عامل الغرام صنعة. رحلت بالزاد من بغداد الى صنعة. انا عندي قصة ونجار حلو في الصنعة. رواقة البال بتساعد مع الصنعة. والرك مش على الخشب. الرك على الصنعة. وعشان نكتب الكلام. يا محلى قعدة عصير العيش وثمر. رحلة قعدة عصير العز وثمر. ويا محلى ليلة العريس الحلو وسط مرة. ويا محلى غمزة عيون الحلو وثمرها. الحلفوني من الحلف الحبيب يا هو. اختار بياض الوجوه الحلو وثمر. جوز الزراير راجل غلطان بتنوب. ضيع فلوسه على الاسواق.